على حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صلى عليه. قل يا مولانا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء ما شاء الله على حضرة النبي. نعم جنة والله عظم يا شيخ الله يرضى الله يا سيدنا الله يرضى عليك يا عم حولك الله الله الله صلى على النبي صلى على النبي وردوا في الخلف الصوب لا إله إلا الله نعم وردوا في الخلف الصور فطرق من في السماوات ومن واحد الله خلينا في النور كده الله التعليم الله الا الله الله الله الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الله يا معلم صلى الله عليك بالحق وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء اذكر الله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر

الله الله الله الله الله ونعم الأداء صلى الله عليه. قالوا بلى حتى إذا جاء صلاة النبي. صلى على حضرتك النبي. عليك. بلبل الدهلي. صلى عليك. بالله ما شاء الله. قال المرب وقال المعلم. لا تهم الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. خالدين. هنيئا لهم. يا ناوي يا شيخ محمد عليك بنك. الناس طيبين. الله أكبر. وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة الله أكبر. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. الله أكبر. صلاة النبي. نزك علم على علم. عليك ربنا. الله أكبر. يا سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. الله أكبر. الله يا فنان. اللهم صل على النبي صلاة النبي. الله يا فنان. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الله أكبر. الله يا شيخ محمد الله يستعليك. يا عشاق حضرة النبي. الله يستعليك يا رب. قرآن الفارق. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Thank you. شديد العقاب

اتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم. آمين يا رب. ربنا وأدخله جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك رب الله من حكمة عدل وحرم من أفضلت علينا نعمته. نعم يا رب. وقيم السيئات ومن تلق السيئات يومئذ فقد رحمته. لا إله إلا الله. الله أكبر. وقيم السيئات ومن تلق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. على حضرة النبي. الله الله الله. نعم. يا كريم يا رب. عليك ربنا. الله أكبر. ماشي يا الله. الله الله الله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لا إله إلا الله. الله أكبر. نسألك نعم الله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الحمد لله يا معلم. الله يا مولانا مدير القراء سبحانك ربنا ذلك بأنه قولوا راجل دفاعا لازم تطور رقبة البلد دي لسه مغلبيني قوي. تعريف ربنا شوفوني جدا على عظم قدامك اهو. تعريف هو الرجل بتاعي وقريبي وحبيبي. الله يكرمك. الله يا كريم يا رب يا رب. الله يبارك فيك يا رب سبحانه وتعالى يا رب. فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ما شاء الله يا شيخ. الله صل على حضرتك النبي. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. على من يشاء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. الله يوم هم لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم. لا اله الا الله. لا يخفى على الله منهم شيء. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور لكم تحيات أحمد عبد الحليم من الهندسة الإذاعية وأطيب أمنيات أحمد همام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.